صوت العرب من القاهرة. البشير النذير عليه الصلاة والسلام. أنت فينا يا رسول الله، بالهدي القوي دعوة تنطق باسم الله، برنامج خاص عن مولد رسول الهدى عليه أفضل الصلاة والسلام، كتبه جمال بدران، إخراج ملك نجيب. قدم أبرهة الحبشي منتطيا أضخم الفيلة على رأس جيش من الحاقدين الأشرار، بغيتهم الكعبة المشرفة ليهدموها، بينما أخلت قريش مكة من ساكنيها عجزا منهم عن مواجهة شرور العتاه، واقتناعا منهم بأن الكعبة لها رب يحميها. كان ذلك في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول والعاشر من أغسطس عام 570 الذي عرف بعام الفيل. وفي ذلك العام حدث أعظم حادث في تاريخ البشر، فأنبأتنا السيدة الأم فتاة بني زهرة آمنة بنت وهب فقالت: لقد حملته فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما وضعته خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله. وتقول زوجة أبي العاص التي حضرت الولادة النورانية: لقد شهدت ولادة آمنة بنت وهب ليلة ولدت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما شيء أنظره في البيت إلا نور، ولقد رأيت النجوم تدنو ثم تدنو حتى لقد خشيت أن يقعن علي. فأهلا ومرحبا بأكرم وليد وأعز يتيم. Oh. يا أهل مكة، لبيك أعظم، اخرجوا من كهوفكم، انزلوا من فوق الجبال وانطلقوا إلى أبرهة. لا زال متربصا بنا. أبرهة تولى برجاله هاربة. لا تخافوا واخرجوا، فقد رحل الطاغوت. هيا هيا يا صحاب إلى ديارنا. لا لا يا رجال، بل إلى الكعبة أولا، بل لنطمئن على عيرنا وأغنامنا أولا، بل لتحمل كل جماعة منا أحد أصنامنا إلى أماكنها هناك. كيف هذا يا عبد المطلب ونحن لا نعرف بعد ما نهبه رجال أبرهة منا؟ أخذوا ما أخذوه فليذهبوا بما غنموه، لكن أصنامنا رمتهم بالجمر المحرق حتى جزعوا وولوا الأدبار، ولا أقل من تكريمها. نعم الرأي ما رأيته يا عبد المطلب. الأمانة يا أهل مكة، الأمانة يا أهل مكة. بالله ما هذا الأمان الذي نشده المشركون بالله؟ هل يعقل الإنسان العاقل أن الأصنام آلهتهم هي التي حمت الكعبة لهم؟ لا ريب أنهم كانوا في مسيس الحاجة لمن يحميهم من عقولهم الضيقة. إن الله سبحانه وتعالى لم يصب نقمته من السماء على أبرهة ورجاله استبقاء على أصنام المشركين به، كلا، ولكن لحكمة ربانية تربي أهل الشرك غابت عن أفقهم، ولتغلب إفكهم بمن يحمل نوره إلى أفئدتهم وكلماته تملأ صدورهم. فكان مولد محمد عليه الصلاة والسلام مؤشرا لمن يعي، وشهابا لمن يلمح، وإشارة التنبيه لكل غائب ضال. يتيم هرول إليه فرحا وأنعم ناظريه بوجهه الكريم الصبوح، فشعر بتملك الوليد لقلبه، فضمه إلى صدره تيها وفخرا وقال: ليكونن لابني هذا شأن. وانطلق الكهل حاملا حفيده إلى الكعبة، شاكرا حامدا هاتفا منشدا: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. ونحر جملا دعا إليه المساكين والفقراء ليطعموا، وشاركهم في الوليمة رجالات قريش. وبعد أن هنأوا عبد المطلب بالصغير السعيد وتمنوا له بركة العمر، سأله أحدهم: يا عبد المطلب، أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه؟ ما سميته؟ سميته محمدا. ألم ترغب في إحياء اسم أبيه المتوفى؟ عبد الله رحمة اللات والعزة عليه. لا أريد أن أعاند الآلهة في أخذه نذرا خالفتهم فيه بالأقداح. فما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ أردت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده خلقه في الأرض. كان من عادات أهل مكة أن يدعوا مهمة الرضاع لمرضعات من البادية، اعتقادا منهم أن الأطفال الراضعين من أفداء البادية يكونون أوفر صحة ونموا وأوفى حظا من العقل والحكمة. وكانت مواكب المرضعات تفد كل عام من البادية، وتزور كل واحدة منهن بيتا من بيوتات مكة التي وضعت نساؤها المواليد، وتختار المرضعة الرضع ذوي الآباء الموسرين لتنعم العام كله بخيرات ثرائهم. لكن يتيمنا الرضيع عليه أفضل صلاة وأزكى سلام لم يكن على هذا القدر من الثراء الذي يغري المرضعات بالمجيء وقبوله. وانصرفت المرضعات بعد أن جمعن حصيلة سعيهن من المواليد الرابعة، فكانت كل واحدة ممتطية حمارها تحمل اثنين، أحدهما ابن بطنها والآخر أخاه في الرضاع، إلا مرضعة منهن. لماذا عدت خالية الوفاض يا حليمة؟ سبقتني صاحباتي إلى مواليد سرات يا زوجي. ولماذا لم تسبقيهن يا فالحة؟ سل حمارنا الهزيل ولا تسلني. أهو عيب حمارنا أم حظك العثر الذي أرجعك بدون رزق؟ إن جئت للحق فإن حظي ليس عثرا كما تقول. ماذا إذن؟ هل خلت مكة من المواليد هذا العام؟ ألا يملأ عينك كل هؤلاء الذين تحملهن النسوة؟ لا علة لبوار بضاعتك إلا تعاستك إذن. إنني لقيت والد سيد الكعبة لكنني أبيت أن أخذه. لماذا يا جاهلة؟ لأنه يتيم الأب وجده الذي يؤويه. وماذا في ذلك؟ أليس سيد الكعبة كما قلت؟ نعم، ولكن ماله قليل وأمه كذلك، فزهدت فيه كل صواحبي. وأنت كذلك. ماذا أفعل غير ذلك؟ وحالنا كما تعلم يا زوجي في هذه السنة الشديدة. لكنني والله ما زلت مشفقة على ذلك اليتيم منذ رأيته. وماذا منعك إذن من أن تأخذيه؟ لا زالت نفسي تراودني في ذلك. إنني لا أفهم إلا شيئا واحدا، إن كنت تريدين حدبا عليه وتعلقا به. لا رغبة فيما سيعود علينا بسببه من بر. فاهم فاهم. هيا اقدمي إذن، خير لك أن ترجعي بذلك اليتيم إلى باديتنا من أن ترجعي دون صواحبك فارغة اليدين. لكنك تعلم شدة ما بنا من حاجة إلى العون والبر. اذهبي فخذيه، فلعل الله أن يجعل لنا فيه بركة. والله الرزاق المنان يمنح من الرزق لمن يشاء وبما يشاء بغير حساب، فانهال الخير على حليمة وزوجها إكراما لليتيم الكريم. امتلأ ثدياها باللبن ليكفي إشباع الوليدين ويزيد بعد نضوب، وفاض درع ناقة زوجها باللبن بعد طول هزال. وعجب أهل البادية من أغنام حليمة وزوجها، تعود من مرعاها حيث ترعى أغنام الجميع، وقد اكتست أصوافها وفرة وزادت أوزانها خيرا وبركة. دهشوا وتساءلوا ولا جواب، لأنهم لا حق لهم أصلا في السؤال، ما دام الله هو الذي يهب عباده كما يشاء بالدعاء وبغير الدعاء. وعندما أكمل الرضيع اليتيم عامين بعيدا عن الأم وحان وقت الفطام، حان أيضا موعد العودة به إلى رحاب مكة. بالله يا أم اليتيم إني أخاف عليه من هواء مكة. بالله يا أختاه إني أراه ليزداد نماء في البادية. بالله يا آمنة، كان مقدم سعد في العامين كليهما، فأبقي بالله عليه لدي عامين آخرين أستزيد به من نعيم الله نعيما، وإني أعدك أن أعود به إليك في الموعد المضروب. وقد ضاعف الله بناءه واشتد عوده وتم تمامه. والأم آمنة إلى مرضعة ابنها، لكن قلبها ينبض شوقا إلى استبقائه، وهي أيضا تراه نضر الوجه بادي الصحة، وتود أن تراه قد شب عن الطوق في أقصر الوقت. لكن سنتين أخريين ثقيلتان على قلب الأم الرؤوم. ترى هل تقدر على تحملهما أم ترجح استبقاءه بجوارها في مكة لا لشيء إلا لتنعم ناظريها برؤيته؟ لقد شاء الله لها أن تكون أما للنبي القادم عليه الصلاة والسلام، ولا بد لأمهات الرسل من التميز على غيرهن بالخلق الكريم والقدرة على التحمل والتضحية. أحرى بآمنة أن تسمو على نفسها وتضغط على إلحاح قلبها في استبقاء صغيرها بجوارها، لا لشيء إلا لضمان استمرار كبره فتراه شابا فتيا. لهذا رضيت بأن يبتعد عنها في البادية ثاني اثنتين من السنين. وانطلقت حليمة تقفز فرحة بالغلام الكريم إلى باديتها. أين كنت يا شيماء في هذا القيظ؟ كنت ألعب يا أماه. وتأخذين معك الغلام في هذا الحر؟ لا تجزعي يا أماه، فوالله ما وجد أخي محمد حرا. أو تحلفين كاذبا يا شيماء؟ كيف لا يسير في الشمس؟ أين كنتما إذن؟ لقد رأيت غمامة تظلله حيثما ذهب. ماذا تقولين؟ غمامة؟ نعم، إذا وقف أخي وقفت، وإذا صار صارت، حتى وصلنا إلى هنا. عجبا، إني لا أرى للشمس على وجهه أثرا حقا. الحمد لله. تعال تعال إلى صدري يا حبيبي يا محمد. لم تكن الغمامة هي الظاهرة السماوية الوحيدة التي دلت على ما سوف يكون عليه خاتم الأنبياء من شأن عظيم. ولم تكن هي المرة الوحيدة التي أبدت فيها أمه بالرضاع لهفتها عليه وقلقها حتى يعود. لذلك تعددت المؤشرات الإلهية لتشير إليه، ذلك هو النبي الذي اصطفاه لهداية البشر. عندما بلغ صلى الله عليه وسلم سن الرابعة، وبينما السيدة حليمة مشغولة في دارها ببعض شأنها، جاء ولدها يجري صائحا. أماه، ماذا دهاك؟ أين أخوك محمد؟ ذاك أخي القرشي قتلوه. يا ضعيفة، يا وحيدة، يا يتيمة، استضعفوك فقتلوك. ها هو يا أماه. ها أنت يا بني، ها أنا ذي أراك حيا بعد. يا حبيبي يا محمد، ماذا أصابك؟ هل كانوا حقا سيقتلونك؟ وصف صلى الله عليه وسلم ذلك الحادث بقوله لأصحابه: بين أنا ذات يوم منتبذ من أهلي في بطن واد مع رفقاء لي من الصبيان نتقاذف بيننا، إذ أتانا رهط ثلاثة معهم طست من ذهب ملئ ثلجا، فأخذوني من بين أصحابي، فخرج أصحابي هرابا مسرعين إلى الحي يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم. ويكمل عليه الصلاة والسلام وصف الحادث فيقول: فعمد أحدهم فأجعني على الأرض إجاعا لطيفا، ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى بطني، وأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مسا، ثم أخرج أحشاء بطني ثم غسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها مكانها وأكمل عليه الصلاة والسلام قوله. ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه: تنحى. فنحاه عني، ثم أدخل يده في جوفي فأخرج قلبي وأنا أنظر إليه فشقه، ثم أخرج منه مضغة سوداء فرمى بها، ثم أهوى بيده يمنة منه كأنه يتناول شيئا، فإذا أنا بخاتم في يده من نور يحار الناظرون دونه، فختم به قلبي فامتلأ نورا، وذلك نور النبوة والحكمة. ثم أعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرا. ووصل عليه الصلاة والسلام قوله. ثم قال الثالث لصاحبه: تنحى. فتنحى عني، فأمر يده ما بين مفرق صدري إلى منتهى بطني، فالتأم ذلك الشق بإذن الله، ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني انهاضا لطيفا. ثم قال للأول الذي شق بطني: زنه بعشرة من أمته، فوزنوني بهم فرجحتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنوني بهم فرجحتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنوني بهم فرجحتهم. فقال: دعوه، فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم. ثم قال: ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا: يا حبيب لا تخف، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك. وختم الرسول عليه الصلاة والسلام قوله: فبينا نحن كذلك، إذا أنا بالحي قد جاءوا بحذافيرهم، وإذا أمي بالرضاع أمام الحي تهتف بأعلى صوتها: يا ضعيفة، يا وحيدة، يا يتيمة، ألا أراك حيا بعد؟ كانت هذه الحادثة سببا في عودة الغلام المشرف إلى مكة، إذ روعت السيدة حليمة بما قصه عليها وفزعت من احتمال مساسه بسوء، فآثرت إعادته إلى السيدة آمنة آسفة، وبدأ مرحلة جديدة عليه الصلاة والسلام. أرادت السيدة آمنة أن تزور أهلها بالمدينة، فصحبت لابن المشرف محمدا معها ليعرف أخواله بني عدي بن النجار، وهو لم يتخط بعد سن السادسة من العمر. وفي يثرب خالط كبارها ولعب مع صغارها، وعندما اعتزمت الإياب صحبت وحيدها اليتيم، لكنها في الطريق لم تكمله، ماتت وتم دفنها عند قرية الأبواء، فعاد وحيدها بدونها وحيدا يتيم الأبوين، وتلك إرادة الله وحكمته التي تسمو فوق مدارك البشر. عاش الحفيد المشرف في كنف جده الكهل عبد المطلب الذي لقي منه كل حفاوة وتفضيل، حتى إذا ما أحس بدنو أجله ما فكر في أحد أبنائه قدر تفكيره في حفيده يتيم الأبوين. إني اخترتك يا أبا طالب من دون إخوتك لتكفل محمدا. يا أبي، لماذا تشغل بالك بأمره الآن؟ لأن ثقل المرض علي هذه المرة يشعرني بدنو الأجل، ولم يعد يؤرقني غير ابن أخيك عبد الله رحمة الله عليه. إن محمدا ليس ابن أخي بل ابن شقيقي، فكيف لا أتولى أمره؟ لا يهمني ذلك الأمر يا أبا طالب، فكلكم إخوة، إنما اخترتك لرحمة قلبك وحنانك الذي يطمئنني عليه في كنفك. لا يجب أن تهتم بذلك الآن قدر اهتمامك بشفائك من المرض. لكنني أوصيك به وألح في ذلك، إني أعلم ما تعانيه من قلة الموارد وكثرة عيالك. فمن يدري يا أبا طالب، ربما يكون في وجوده بدارك بركة أيما بركة. الحمد لله، إن ابن أخي معدود من مبارك الأقدام. مات عبد المطلب مثلما توقع وانتظر، وكان الحفيد المشرف في الثامنة وقت ذاك، فحزن متألما لهذه الطعنة من القدر، لكن حزنه ما كان إلا لفراق عزيز لديه بقدر ما عرف أن لكل أجل كتابا. لم يلبث أبو طالب إلا ودع ابن أخيه الشقيق ليعيش في داره، وقبل رسول الله ما عرضه العم المفضل لديه أن ينتقل إلى داره يعيش فيها، وبدأت مرحلة ذات نوع من الحياة جديد. أبطئ في التهامك للثريد. بل تمهل أنت حتى تبلع ما في فمك. تشاجرة تشاجرة حتى أجد فرصة آكل فيها. ما ليس للغداء أدبه؟ كل منكم يفسح لأخيه فرجة ليأكل، ثم إنكم نسيتم أن معكم ابن عمكم محمدا. هكذا هكذا تبدون من أول وجبة معه معايبكم. كل يا بني، كل كل ولا تنتظر، إنهم لن يدعوا لك شيئا. معذرة يا أخي محمد، كل يا أخانا. وما الذي أبقيته ليطعمه؟ حقا، ماذا بقي في الوعاء لتلح عليه أن يطعمه؟ أنتم عدتم إلى الشجار يا أبنائي. سأفرد لأخيكم محمد وعاء آخر، فلا تتصارعوا هكذا. أبي أبي، ماذا دهاك؟ الوعاء يمتلئ بالطعام. وتتهمني بالنهم. إياكم والخلاف، كلوا في صمت مثل أخيكم حتى آتيه بوعاء غيره. بالله إن الخير يفيد علينا بجلوسك معنا يا محمد. زالت الأغنام جائعة. بالفعل إنها لم تشبع بعد ما دامت تمأمئ هكذا. ليس أمامنا من طريق غير الذهاب إلى مرعى آخر. لا لا، فليس أنسب لنا من مرعى غير هذا الوادي. إنك لا تريد أن تبعد عن مكة كثيرا، هل تخاف الصحراء؟ كلا، ولكنها مليئة بالأعشاب الجيدة. نريد مراعي خصبة غير واديك هذا. بالأمس كانت أغنام محمد بن عمنا تقتات بوفرة. إنك تقول بالأمس، والأمس غير اليوم. أين محمد؟ ها هو قادم. يا محمد يا محمد، أقبل معنا بأغنامك لنذهب إلى مرعى آخر خصيب. ما هذا الذي يحدث؟ ألم تكن الأرض تحت أقدامنا جدباء؟ هذا العشب الأخضر، هذا العشب الأخضر تنفرج الأرض عنه الآن. الأمس غير الآن، هذا العشب ليس إلا جان. لا تسخر منا، تعال يا محمد تعال، لقد رحمتنا السماء بمقدمك، تعال فالمرعى آخذ في النماء. تعرفون يا أبنائي كم بقي على بلوغنا سوق الشام؟ قدر ما قضيناه في الطريق يا أبي. تعني أننا سنقضي 5 أيام أخرى في الطريق يا أبي؟ نعم، أليس ذلك يا أبي؟ بل ضعف ما قطعناه. هل تعبتما؟ هل تعبت يا محمد؟ إنك أنت الذي تعلقت بي في هذه الرحلة. في الحق يا أبي لقد تعبنا، وعلينا أن نركن للراحة قليلا. من حسن حظكم أننا بالقرب من بصرى، فلنعرج على راهبها بعضا من الوقت. أهلا بكم ومرحبا يا أشرف مكة وسدنة الكعبة. في الحق ما جئناك إلا بعد مشقة السفر وثقله على أولادنا الفتيان، فلم أنس إلى مكان إلا لديك. صومعتي كلها ترحب بكم وتسعد بمقدمكم. كل هؤلاء أبناؤك يا أبا طالب؟ كلهم والحمد لله، إنهم كثيرون حقا فيثقلون على صومعتك. لا لا بالعكس يا شريف، لكن هذا الفتى ابنك أيضا؟ نعم، هو في مقام ابني وأكثر. لكنه ليس ابنك إذن. هو ابن شقيقي عبد الله رحمه الله، مات من 13 عاما قبل أن يولد محمد. يتيم هو إذن، والأم لا زالت على قيد الحياة؟ لا، لقد ماتت منذ 6 سنين. لكنني أراك تطيل التماعن في ابن أخي، هل ترى فيه شيئا؟ بل أرى فيه كل الأشياء. أحدثني يا أبا طالب. بل حدثني أنت يا سيد الفتى، ما طرأت لك الأحلام في نومك؟ وكيف راودتك في يقظتك؟ ماذا يخيلك يا أيها الراهب التقي؟ أصمت يا أبا طالب، انتظر، أرني ظهرك يا سيد الفتى لأكشف عن صك اليقين. سبحان الله، جئنا إليك لنستريح قليلا. اسكت، ستكرم كما تشاء. الله، ما شاء الله، هو ذاك، هو ذاك يا عم النبي الجديد، هو ذاك. لا أفهم شيئا، ألا تريحني؟ هي الشامة السوداء كالخاتم بين كتفيه، مثل ما ورد لنا في التوراة وفي الإنجيل. هو الذي بشر به موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. مرحبا بك يا سيدي النبي، نبي البشرية الخاتم. احكي لي عما تراه. ترى ماذا كان يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام من رؤى؟ وماذا حكى للراهب بحيرة في صومعته؟ بل ما هي الخلال الحميدة السامية التي كانت تعبر عنها هذه الرؤى؟ كان النبي الشاب الفتي في رعيه الغنم يسمع ما يتبادله فتيان الرعاة في وادي الأجياد من همس حول أماكن اللهو في مكة، فحدثته نفسه أن يستوثق بها من صدق ما يتهامسون، إما للمشاهدة كقدر بسيط من الاستمتاع، وإما لحكمة خفيت عن شباب الرعاة. عند ذلك أودع محمد عليه الصلاة والسلام غنمه لدى صاحب منهم وانطلق إلى دروب مكة، فطرق سمعه عرس زواج، توجه نحوه فغلبته سنة من النوم لم يخلص منها إلا وقد فرغ العرس. وفي ليلة أخرى صعد إلى تلال مكة راغبا في مشاهدة لهو أهلها، فأحاطت به وملأت سمعه موسيقى ذات ألحان وأصوات سماوية، أسرت الخدر في الجسم الطاهر، فاستسلم للكرى ونام هانئا دون أن يكمل طريقه إلى لهو مكة. إنها ملائكة من السماء تحوطه ادخارا لرسالة السماء. أهلا بك يا أبا السائب، كيف حال تجارتك؟ بخير يا أبا طالب، كيف حال تجارتك بعد رحلتك إلى الشام؟ والله يا أخي لم أنل حظا وافرا منها. يبدو أنك لم تدرب أبناءك على أصولها ليساعدوك ويخففوا عنك أعباءها. لا لا لا ذنب للشبان في هذا، إنما أنا الذي لا أجيد تلك الأصول. إنني يا أبا السائب يبدو أنني لا أجيد إلا خدمة كعبتنا، سأقتصر عليها. لكن أولادك صاروا رجالا ولا بد لهم من أن يعركوا الحياة. يا أبا السائب خذهم معك في تجوالك التجاري، خذهم إلى الشام واليمن ليزدادوا تجربة وضربة. ومحمد ابن أخيك أخذه أيضا يا أبا طالب؟ والله يا أبا السائب إن محمد ابن أخي له في قلبي مقام وحب يجعلني لا أقدر على فراقه. لا، وهل ترضى له هذا؟ فماذا بعد؟ أيكون حارسا للكعبة وأصنامنا أم يرعى الغنم؟ أما الكعبة فنعم، وأما الأصنام فأراه يأنف حتى من الاقتراب منها للتبرك بلمسها. لا لا لا، كيف هذا؟ لابد أن شيئا من المس يشوب عقله. أما هذا فلا، لأنني أعرف به من أي واحد، إنه أعقل من رأيت من الشباب في مثل سنه، ولو كنت معنا يوم عقد حلف الفضول للمحت كم من إشراقة الذهن والارتياح تعلو وجهه الصبوح. إنك تحبه كثيرا يا أبا طالب. يعلم الله أني أضعه في مكان من قلبي أرحب من سائر أبنائي. عليك بالوفاق بينه وبين أصنامنا إذن. إلا هذا، لقد كادت عماته أن يغضبن منه حين أصر على الانفراد عنهن بعيدا يوم عيد الإله بوابة. ماذا؟ لم يرد مشاركتهم في الاحتفال بعيد بوابة؟ يا للهول، كان عليكم زجره. لما رأى إصرارنا على مشاركته لنا نازل على رغبتنا وغاب قليلا ثم عاد، ولن أستطيع وصف ما كان عليه من حال. أجارك الله. ماذا أصابه؟ سألناه عما لحق به أو ما رآه، قال وهو يرتعد من الفزع: إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي: وراءك يا محمد لا تمسه. ومن يومها لم يشاركنا في أي عيد لنا. أمره غريب، فيما يعمل إذن؟ في رعي الأغنام؟ إنه لا يجد راحته إلا في رعايتها خارج مكة. ليدعها ترعى ويخلو لنفسه متأملا مفكرا في السماء، أليس كذلك؟ لا أدري يا أبا السائب. بل هو كذلك يا أبا طالب، إنه يريد الانقطاع للتحنف والتحنث. لا أظن ذلك يا رجل. أجزم لك بذلك، وإلا فماذا يعبد دون آلهتنا؟ أيجوز أن يكون قد وقع على إله جديد؟ هو وإلهه أعلم، ولذلك فإنني صرت الآن أصر على شيء. ما هو يا أبا السائب؟ أن أشركه معي في التجارة. بعد كل هذا الذي عرفته؟ عجبا، لماذا؟ لأن قلبي سيكون مطمئنا إلى هذا الأمين الزاهد. سيدي أبا طالب. نعمت صباحا يا جارية، ماذا وراءك؟ سيدتي بعثت بي أبحث عن ابن أخيك. من؟ محمد؟ لماذا تبعث في طلبه سيدتك؟ لا أعرف، ولكنني أظن أنه أمر يتعلق بأعمالها. أعمالها؟ نعم. عجبا، ليس للسيدة خديجة أغنام ليرعاها لها؟ لا أعرف، ولكنني أظن أن لأبي السائب دخلا في هذا. تجارة أخرى؟ لا أعرف، ولكنني أظن أنه نعم. ولكني لا أريد له أن يشتغل بذلك خارج مكة. هل صارت تجارتها مقتصرة على مكة يا جارية؟ سيدي لا أعرف، ولكنني أظن أنها كذلك. اسمعي يا جارية. نعم. لا تغيظيني أكثر من ذلك. أنت بلهاء أم حويطة؟ لا أعرف يا سيدي، ولكنني أظن أن... اسكتي يا جارية اسكتي. كل إجابتك لا أعرف ولكن أظن. ما اسمك؟ جاريتك نفيسة يا سيدي. لماذا لا تقولي لا أعرف أيضا؟ لا يا سيدي لا، كل أمر جهلته إلا هذا الاسم. هيذهبي إلى سيدتك لتردي عليها إذن. بماذا أبلغها يا سيدي؟ والله يا نفيسة لا أعرف بماذا تردين على سيدتك الفاضلة. عندما يعود ابن أخي سأبلغه، فإن رأى أن يقابلها فعل، وإن رأى شيئا آخر فهو حر فيما يرى. والله يا أبا طالب، لقد صار محمد بشير خير وقدم سعد على تجارتي وتجارة السيدة خديجة. كيف يا أبا السائب؟ أفضي واشرح لي صدري بأخبار ابن أخي، هل صار يجيد التجارة حقا؟ كل الإجادة، بأخلاق تكاد تسمو إلى ما قرأته عن أخلاق الرسل والأنبياء. هو كذلك بالفعل يا أبا السائب، إنه الآن يبيع ثياب البز في سوق حباشة. حق هذا؟ حق، حق كأبرع ما يكون التاجر الصادق. الحمد لله، لكنني قد بلغني أن السيدة خديجة كانت تستأجر أحد الرجال نظير صغيرين من الإبل، ولا أرضى لابن أخي بمثل ما أعطت الرجل. أقال لك محمد هذا؟ لا والله يا أبا السائب، إن حياء ابن أخي ورضاه يجعلانه ساكتا عن حقه، أما أنا فلا أرضى له بهذا، ضعف ذلك على الأقل هو الأنسب. وأنا أيضا لا أرضى له بهذا القدر. بالله يا أخي، لقد فتحت السيدة في هذا الأمر، فما كان منها إلا أن صدقت على قولي بقولها بل أربعة جبال. لو سألت ذلك لبغيض بعيد فعلنا، فكيف وقد سألت لحبيب قريب؟ الحمد لله، هذا رزق ساقه الله إلى محمد، وسيسوق له أكثر وأكثر بإذن الله. لو أذنت له يا أبا طالب بالاتجار خارج ديارنا. أين يا أبا سائب؟ في الشام كالمعتاد، ثم يعود وحده يا رجل. حتى ولو كان وحده فماذا في ذلك؟ إن محمدا صار رجلا ألم يتجاوز 25 يا أخي؟ تقريبا، ولكنني لا أطيق البعد عنه. إلى متى؟ إنه لم يعد محتاجا إلى وصايتك علي أو كفالتك به. دعه ينطلق، ثم إنه سيصاحبه على القافلة ميسرة. خادم السيدة خديجة هي تجارتها إذن؟ نعم هي، وستضاعف ما ضاعفته من أجله. يا للحرج، ليذهب يا أخي، ليذهب ولي الله. بالله يا سيدي أبا السائب، لماذا لا تتزوج سيدتي خديجة؟ اسكتي يا بلهاء، هل جننتي؟ أتظنني مجنونة؟ إنني بلهاء حقا ولكني واعية. ما شاء الله، وماذا جعلك تسألينني هذا السؤال؟ ها؟ لماذا لا تسألين سيدتك أفضل الذي تقصدين يا بلهاء؟ وكيف تطيق أن يذهب بعيدا هذه الأيام الطويلة؟ يا لك من مخبولة، أو تقصدين محمدا ابن أخي أبي طالب؟ وهل بينكما أحد غيره؟ ظننتك تقصدينني يا غبية. أنا كذلك حقا يا سيدي، كثيرون يقولون لي هكذا، ولا أحد يريد أن يقر لي بعقل أو رجاحة. لا لا لا، كيف هذا يا نفيسة؟ حقا أنت العقل كله والرجاحة كلها. قولي ماذا لمحت على السيدة خديجة؟ لمحت كل إعزاز لسيرة محمد كلما ذكر اسمه أمامها. لمحت كل حب وإخلاص له في حضرته وفي غيبته. لمحت كل استعداد للتضحية من أجله. إنك لمحت كثيرا أيتها الداهية. نعم، بل تأكدت من أنها لا تبالي بضيق ذات يده إذا ما تقدم إليها للاقتران بها. نعم. لهذا الحد تثقين فيما اهتدى إليه عقلك؟ طبعا. أم أنها هي التي باحت لك بذلك؟ لا أعرف، ولكنني أظن أن ثقتي في عقلي هذا هي التي جعلتها تكثر من التلميحات. ليكن مسعانا إلى الخير هو الغالي بيان فيسة. لله على السلامة يا ميسرة. هل كانت الرحلة شاقة أم مريحة؟ هي ليست أول مرة كما تعلمين أذهب فيها إلى الشام يا نفيسة، ولكنها كانت من أحسن وأمتع الرحلات هذه المرة. أحقا؟ احكي لي، ماذا قابلت وماذا فعلتما بالتجارة؟ انطلقنا بالقافلة في دروب الصحراء الوعرة، بينما كانت الشمس تلهب الدروب بنارها فتلفح وجهينا وتدور برأسينا، حتى إذا ما كاد الإعياء أن يأخذ بنا نزلنا بمنزل يظلنا. وذات مرة بينما نحن في طريقنا نزل سيدي إلى شجرة وارفة الظلال يستريح تحتها. استولى النعاس عليه؟ لا، مجرد إغفاءه. ورآه راهب قريب فسألني عمن يكون الشاب الغافي، فقلت إنه رجل من قريش من أهل الحرم، وهلل الراهب مصرحا ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. نبي؟ تعني أنه يتنبأ بالغيب. الله، سأبلغ سيدتي خديجة بهذه الصفة الجديدة. نعم سأبلغ. اجلسي يا مخبولة، إنه هناك الآن. هناك؟ نعم، لقد باع كل ما جئنا به من الشام، فربحنا هنا ضعف ما كنا نربح. لهذا قدم إليها؟ ماذا غير ذلك إذن؟ لا أعرف، ولكنني أظن أنه كان أجدى بمجيئه ليعلن الزواج بها عن تقديم الحساب إليها. صدق من قال إنك بلهاء يا نفيسة. سامحك الله، وستؤكد لك الأيام صدق نبوءتي، وأكون الأسبق بالتنبؤ وليس محمدا النبي. يا بلهاء، معنى أن يكون نبيا هو أن يبلغ عن الله لا أن يرجم بالغيب، هل تفهمين؟ يبلغ عن الله؟ الله الله الله. تمت الزيجة المباركة، وكان العم أبو طالب هو المتمم لها، وخطب خطبة الزواج فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعلنا حضنة بيته وخدام حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل شرفا ونبلا وفضلا، وإن كان في المال فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية متناقلة، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل، وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق كذا وكذا. وأجابه عم السيدة خديجة عمرو بن أسد: إن محمدا قطعة منا وليس غريبا عنا، إنه كفء كريم لا يمكن أن يرد أو يهان. وتمت أسمى زيجة وأطهرها قبل البعثة، ليبدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام مرحلة مباشرة للبعث. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. هناك في غار حراء، حيث اختاره رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام مكانا لخلوته بعيدا عن فساد مكة وصراعات أهلها، يمشي الساعي إليه ساعتين ويصعد الجبل ساعة إلى الغار. إنه كهف موحش رهيب، يزيده الظلام والبعد والوعورة في الطريق إلى قمته والعزلة، يزيده كل ذلك وحشة. تنهض على مدخله صخرتان عملاقتان لا تسمحان بالدخول إلا بالكاد للنحيف، والغار من ورائهما غائص في الجبل، فتحوطه صخور ضخمة تحجبه عن كل ما حوله، فتزداد عزلته رهبة ولا تسمح فسحته لغير فرد واحد يتكئ بجنبه على نتوءات الأرض. في ذلك المكان كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعتزل قومه وزوجه ليعبد الله الواحد الأحد، فيتزود بأقل قدر يكفيه من المأكل ومن المشرب شهرا من كل عام. لم يكن تعبده المتحنف محاكاة لغيره من المتحنفين من الكهول، وإنما كان يعبد الله على نهج إبراهيم الحنيف بهاتف من السماء يشرح صدره بنور الحق ويهيئه لهبوط وحي غير منتظر. وبعد أن يفرغ من تأمله وتوجهه بقلبه وجوارحه إلى الله بارئ السماوات والأرض، ينزل إلى الكعبة يطوف بها ما شاء الله أن يطوف، ثم يؤوب إلى زوجه الفاضلة التي اعتادت الانتظار. توالت إشراقات النور الإلهي على الرسول المصطفى في خلواته حتى حان الموعد الذي كتبه الله، ليلة القدر. تفتحت فيها بركات السماء على الأرض، وبزغت بشائر رحمة الله، فنزل فيها الروح الأمين جبريل بوحي الله ليقرأ نبينا الحبيب أول سورة من هدي الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. توالى نزول الوحي على رسول الله بالقرآن الكريم، وتفجرت الأحداث تلو بعضها لتصير المقدمات نتيجة لما يليها. تمت الهجرتان إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة كأهم حدث ممهد لانتشار الإسلام. وقعت 23 غزوة وسرية تراوحت بين النصر وبين الانكسار. وبين البدء ببدر والانتهاء بتبوك حدث الفتح الكبير، فتح مكة وتطهير الكعبة المشرفة من كل أثر للأوثان والأصنام، فخلصت لعبادة الواحد الديان. وبانت حكمة الله وتلازم مولد المصطفى مع غزوة أبرهة صاحب الفيل للبيت الحرام. سدد الله خطى نبيه المختار عليه الصلاة والسلام في استعادة بيته وكعبته لعباده المؤمنين. عندئذ فرغ رسول الله لمكاتبة الملوك مبشرا بدين التوحيد ومحذرا من أي استخفاف وعناد. استهدف ببلاغه لهم نشر الدعوة عبر الصحارى والبحار إلى سائر الأنحاء. وبعد أن قضى القضاء التام على كل أثر للشرك والمشركين، حج إلى بيت الله العتيق وألم المرض به، فكانت حجة الوداع. فسلام عليه يوم ولد وسلام عليه يوم مات، عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. كنتم مع البشير النذير. أنت فينا يا رسول الله، بالهدي القوي. برنامج خاص عن مولد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. الهندسة الإذاعية محمد أبو طالب ومحسن عبده. بسم الله بالذكر الحكيم. المخرج المساعد يسري علي. وبالخلق العظيم البشير النذير، كتبه جمال بدران، اخراج ملك نجيب.